إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونسأله التوبة والمغفرة والهداية والوقاية والنجاية والنجاة من النار، ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد العزيز الغفار، خلق السماوات والأرض بغير عمد ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة، وهو القائم على ملكه، ليس له شريك وليس له ند وليس له مثيل وليس له نظير وليس له صاحبة وليس له ولد، وصف نفسه سبحانه بنفسه لنفسه فقال: قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيد الأنبياء رسول رب السماء خير المرسلين وسيدهم أجمعين والإمام الكبير يوم الدين صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والموقف المشهود الكبير الكريم القريب المجيب لكل من طلب منه طلبا في دنياه والشفيع له في أخراه محمد صلى الله عليه وسلم. ما قال لسائل له في الدنيا أبدا لا، يعطي من سأله ولا يمنعه، أكرم خلق الله عند الله وعند الناس. المنصف هو من يقول ذلك: اللهم اجمعنا بنبينا وأوردنا على حوضه واسقنا بيده ومتعنا بشفاعته ولا تحرمنا الجنة معه ورؤياه. يا رب العالمين، وبعد، فإن لقاء اليوم بعنوان: القرآن الكريم ومنهجه في عمارة الكون. القرآن الكريم ومنهجه في عمارة الكون. المسلم يعرف أن لكل نبي من عند الله صحبته معجزته. آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، كل الأنبياء، كذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الله عليه بمعجزة كبرى متميزة، معجزة خاصة، وهي كلام الله، كتابه المنزل على نبيه المرسل القرآن الكريم. ولا شك أن المتدبر للقرآن يعلم أن القرآن جمع علوم الدنيا جميعا، ما فرطنا في الكتاب من شيء، تبيانا لكل شيء فيه، كما قال الإمام علي، فيه خبر وحكم ونبأ، فيه خبر ما قبلكم وحكم ما بينكم ونبأ ما بعدكم. هو الجد ليس بالهزل. القرآن معجزة لو تدبرتها أمة القرآن لكانت سيدة الكون، ولم لا؟ وقد وقع ذلك في عهد سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، لما سمعوا القرآن كمنهج، كما قال ابن مسعود وغيره وابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا العشر آيات، فلا نتجاوزها حتى نعلمها ونتدبرها ونعمل بما فيها. نعلمها، نحفظها، ونتدبرها، نعرف معناها ونعمل بما فيها. لذلك كانوا سادة وهداة وأقمار ونجوم وقادة، ولم لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: البيت الذي ليس فيه شيء من القرآن بيت خرب، بيت خرب. تخيل بيت ما فيش فيه قرآن يبقى خربان، قلب ما فيش فيه قرآن يبقى خربان، مكان ما فيش فيه قرآن يبقى خربان. يبقى عمارة المكان والقلوب والزمان كلام الواحد الديان، القرآن الكريم، كما قال